أنا موظف في الدولة ولدينا سيارات في العمل، فما حكم استعمالها في شؤوني الخاصة؟ أنا موظف في الدولة ولدينا سيارات في العمل، فما حكم استعمالها في شؤوني الخاصة؟ لا تستعملها في شؤون خاصة إلا بإذن. سيارات العمل للعمل، شؤون خاصة استعمل لها غيرها إلا بإذن المرجع المفوض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.